وتطهير الميت، ويدل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقص هل تشرح سبب لك إلى وجود السبب فإنه يشرع أن يقيم الصلاة الجماعة، وذلك إذا صلي عليه فوق جماعة أخرى تصلي عليها لم تصلي عليها فإنه يشرع لك أن تصلي مرة أخرى مع هذه الجماعة ما دام أنه ولد السبب سبب الإعادة فإنه يشرع لك أن تقيمها، وذلك إذا صلي عليها صليت عليها ثم جاءت جماعة أخرى تريد أن تصلي عليها فيشرع لك أن تصلي على هذه الجنازة مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: والتكبيرات الأربع، وهذا اتفاق الأئمة، وقد حكى ذلك ابن هريرة رحمه الله تعالى في الإصحاح، وأن الأئمة أجمعوا على أن التكبيرات على الميت أربع: يكبر بالأولى ويقرأ الفاتحة، ثم في الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الثالثة فيدعو للميت، ثم في الرابعة ويسلم على النبي. إلا أن هذا حديث ومالك لا يرى القراءة في صلاة الجنازة كما سيأتي إن شاء الله. المهم أن الأئمة يتفقون على أربع تكبيرات، وهذه التكبيرات الأربع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هي أحد أركان الصلاة على الجنازة، ويدل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج الصحابة وكبر عليه أربع تكبيرات. وهل تشرع الزيادة على أربع تكبيرات أو لا تشرع الزيادة على أربع تكبيرات؟ أكثر العلماء على أن الزيادة على أربع تشرع، ويقولون لا زاد على أربع فإنه منسوخ بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كبر عن النجاشي أربع تكبيرات. والصواب في هذا هو رأي الكلام، وأنه لو زاد خامسة فلا بأس، كما جاء ذلك في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم الخامسة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، كذلك أيضا السادسة والسابعة أيضا عليه ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنه كما ورد ذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في سنن صحيح. وعلى هذا لو انه زاد على الاربع وكثر الخامسه والسادسه والسابعه، وخصوصا اذا كان الميت له اثر في الدين، اذا كان له اثر في الدين فان الزياده التي وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الميت لأنه كان فيه، فإذا زاد على من له أثر في الدين فإن هذا لا بأس به، وحسنته لذلك عن الصحابة رضي الله تعالى. 三百年前想过他，你看看过树，我这把里面我把他都按下来，我们看树的图啊，这个就是你的三百年前的三百年前的 ولو أنه جعل الدعاء بعد الرابعة المسيح حافظ الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه إلى آخره. وهذه خرجها مسلم في صحيح. الصيغة الثانية صيغة أبي هريرة، اللهم اغفر لحينا ومريدنا وكبرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره. وهذه الصيغة خرجها الإمام أحمد وأصحاب السنن. الصيغة الثالثة صيغة واضحة من الأسرى، صيغة واضحة من الأسرى، اللهم إن فلانا من فلان في ذمتك وأحب جوارك إلى آخره. فقيل في التقارب وعذاب النار، هذه أخرجها الإمام أحمد وأقيم أصحاب السنن وصححها شيخ الألباني رحمه الله تعالى. الصيغة الرابعة صيغة يزيد في بركان، نعم صيغة يزيد في بركان، اللهم عبدك ضمن عبدك تاج الى رحمتك، وانت غني عن عذابك، اللهم ان كان محسنا تزد في حسنات، وان كان مسلما فتجاوزها. غير هذه صححها احد اخرج الحاكم المسلم بالمستقبل وصححها. فينبغي للقارئ العلم على وجه الخصوص والمسلم على وجه العموم ان يحفظ مثل هذه الصيغ وان يرديها للصلاة على الميت. هذا هو الأصل. قال ثم يكبر ويمكث بعدها قليلا، يعني قال كلام المؤلف بعد الرابع أنه لا يكبر شيئا، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، يعني أنه بعد الرابع حسن ولا يكبر شيئا. وعند مالك والشافعي، عند مالك والشافعي أنه يدعو بعد ويظهر الله تعالى أن الأمر واسط، وإن كان لا تهوى إليه مالك الشافعي أنه آخر، لأن هذه الصلاة هي دعاء وشفاعة، فبدل من أن يسكت فإنه يدعو. وسبق أن ذكرنا أن الدعاء على الميت، سبق أن ذكرنا أن الدعاء به ورد له النبي صلى الله عليه وسلم الصيغ. فإذا كبر الإمام الرابع والميت والمصلي، كبر الإمام الرابع والمصلي لم يجد هذا الصيغ، فهو الذي بعد الرابع. قال رحمه الله تعالى: ويسلم وتمسك واحدة. يسلم قل المؤلف رحمه الله تعالى لأنه سلم تمسك واحدة، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن التسليم على الجهاز إنما هو تسليم واحد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وبيت ذلك خلافا لأبي حنيفة والشافعي، فإنهما قال تشرح تسليما لك، لكن الذي يظهر الله اعلم هو ان ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا هو الوارد للصحابه رضي الله الشهر يوم أو يومين هذه الزيادة يسيرة فإنها جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. و استدلوا على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سهل بعد موتها بشهر، صلى عليها بعد موتها بشهر صلى على قبرها. وهذا ذهب اليه المؤمن رحمه الله تعالى. والراي الثاني من اعراب الشافعي انه يسمي القبر اذا كان الشافعي له قولان، القول الاول انه يصلي على القبر اذا كان من اهل الصلاه عليه يوم موته، والقول الثاني أنه يصلي على القبر إذا كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. وش الفرق بين القولين؟ القول الأول عندهم يصلي عليه إذا كان من أهل الصلاة عليه يوم موته، والقول الثاني أنه يصلي عليه إذا كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته. على الرأي الثاني اشترط على أن يكون يوم موته، أن يكون مكلفا، لكن على الرأي الأول اشترط أن يكون مميزا، لا اشترط أن يكون مكلفا. وعلى هذا لو كان شخصا مات له قريب وكان قائما ثم بعد ذلك قدر فله مصليا ولو قدر ما شاء ان شاء الله اشهر الى قدره ما علم انه مكلف يموت او انه من اهل الصلاه عليه يوم موته. وهذا ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله تعالى هو الاخر، الله اعلم هو الاخر والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر ولم يرد حده في ملكه معينه، واما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على كل سنه فكان الجواب الاول كذلك وضع اتفاق قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد شهر، هذا وضع اتفاق وما كان اتفاقا بينه وبين شرعا. والجواب الثاني أن حديث ضعف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر الله أعلم هذا من الشافعي عليهم قالوا أنه يصلى عليه، يعني إذا لم يكن صلى عليه يصلى عليه ما لم يغلب على الظن فنعم الجسد، ما لم يغلب على الظن فنعم الجسد يظهر الله أعلم، لأنه لا يغلب فنعم الجسد. المقصود بذلك هو الدعاء والشفاعة له برحمة الله أكثر. طيب أيضا قبل أن ننتقل إلى حمله ودفنه، فهناك مسألة تتعلق بالصلاة على جنازة، هذه المسألة ما يتعلق برفع الأيد، هل يشرع رفع الأيد للتكبيرات؟ ومن ذلك أيضا الضوابط في تكبيرات الإيدين، تكبيرات الاستسقاء، هل يشرع أن ترفع الأيدين أو لا يشرع أن ترفع الأيدين؟ أما تكبيرة الإحرام فالأئمة يتفقون على أن اليدين ترفع عن تكبيرة الإحرام، وأما بقية التكبيرات فمذهب الإمام أحمد والشافعي شرعية الرفع مثلا لمن احد الشافعي يشرع ان ترفع الايدي في بقيه التكبيرات، وعند ابي حنيفه ومالك لا يشرع، لا يشرع رفع الايدي. والذي يذكر والله اعلم هو ان اهل اليدين الشافعي واحد، وانه يشرع رفع الايدي في بقيه التكبيرات، لان هذا هو الوعد للصحابه رضي الله تعالى، الرفع هذا هو الوعد للصحابه رضي الله تعالى، فهو وارد عن ابن عمر كما في البخاري وعن ابن عمر الوشرع لمن كان من ذوي الحيوانات ألا يسلم على الميت. بعض المقررات يشرع لذوي الحيوانات ألا يسلم على الميت. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على الغنم كما في حديث البخاري الجهني، وأيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على مقاتل السلام. فإن الشهر من الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يصلى على الغنم ولا يصلى على مقاتل السلام. عند أبي حنيفة ومالك أنه صلى عليه ما قال أن هذا المنصب بينه وبين ربه. والرابع الثالث أنه لا يصلى على كل من كان له حدث في الترتيب، إما بأن يكون صاحب جرائم أو صاحب بدعة أو أنه يكون له احتلال في الدين أو في الدنيا، يطلب من أهل الثلاثة أن له غيره بل له منصب ديني أو دنيوي أن لا يسلم على آخر. ويدل لهذا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم على الغرام، وذلك أيضا لم يسلم على أمة الإسلام. شيخ الإسلام كبير رحمه الله جمع بين الأقوال، قال لو ترك الصلاة في الظاهر ودعا في الباطن فكان أحسن. يترك الصلاة عليه بالظاهر إذا كان لا هيئة، ويدعو له بالباطن المغفرة والرحمة، فينتفع أن أحكم الرد والزجر وينتفع الميت بالدعاء، لأن الصلاة على الميت إنما هي دعاء له بالمغفرة والرحمة. وعلى هذا من كان له هيئة يعني له مقام ديني أو دنيوي يترك الصلاة على هؤلاء الذين أحدثوا في الدين والدنيا، لكنهم يجمعون بين نفع الميت ونفع الحياة، فيتركون الصلاة على الظاهر لكن يدعون له بالباطن. قال رحمه الله أيضا وفي مسألة أخرى وهو ما يتعلق بالصلاة على الظاهر، هل يصلى على الظاهر ولا يصلى على الظاهر؟ مشهور من الإمام أحمد رحمه الله أنه صلى على الظاهر إلى شهر، وقرر الثاني أنه لا يصلى على الظاهر. شيخ الإسلام رحمه الله أصر في هذه المسألة فقال إن صلي عليه فإنه لا يصلى عليه، وإن لم يصلي عليه فإنه صلى عليه. النجاشي رضي الله تعالى عنه لم يصلى عليه، ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. ما عن النجاشي من الصحابة صلي عليه ومع ذلك لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا هذا الشيخ سعد بن رحمه الله جمع بين القولين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رسالة وكان يموت من يموت من الصحابة رضي الله تعالى عنه بالمدينة، ومع ذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي عليه وهو في سبب. قال رحمه الله تعالى فصلا: وحمله ودفنه فرض كفاية. حمله فرض كفاية لأن حمله وسيلة إلى دفنه، ودفنه فرض، والوصايا لها أحكام خاصة. تقدم أن هذا الفرض على الكفاية لأنه متعلق بالعمل لا بالعمل، كذلك أيضا دفنه فرض كفاية. ويدل لهذا قول الله عز وجل: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أكرمه بدفنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرت عليه سنته من عمل الإسلام لحمله، فلو حمله الكافر لدفع عنه، الكافر لا يحتاج أن يريده وأن يريد أن يدفعه أو كفنه، الكافر إلى آخره لا يحتاج إلى أن يعيد تكفينه مرة أخرى. قال: ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى القصر. يعني أخذ الأجرة الحمل أو الدفن أو التكفين أو القصر، كل في الموضوع رحمه الله أنها تعقل، يفهم من كلامهم أنه جائز، والأئمة يتفقون على ذلك، ويجوز أن يحمله الأجرة أو أن يكفله بالأجرة إلى آخره، أو أن يكون حكمه بالأجرة، لأنه كما تقدم لا يشترط الإسلام في مثل هذه الأعمال، هذه الأعمال لا يشترط، إلا المقصود بذلك هو أما الدفن فوسيلة، الحمل وسيلة للدفن، والتكفين أيضا وسيلة للصلاة، وإذا كان ذلك فإنه يتوسع للوسط ما لا يتوسع لغيرها، المقصود تحصيل لهذه الأعمال، فإذا حصل لهذه الأعمال حتى غير المسلم أنت ذلك. وحمله حمل الميت له صفتان، صفة المجزية وصفة الكافية، الصفة المجزية كيف نقول؟ بشرط أن لا يكون هناك إسراع بالميت، فكيف معقول هذا المنازل؟ والصفة الكاملة هي ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي الترقيم في حمل، الترقيم في حمل الميت، وصفة الترقيم أن يجعل قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمين، ثم يتأخر فيجعل قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، ثم يتقدم ويجعل قائمة السرير اليمنى في المقدمة على كتفه الأيسر، ثم يتأخر ويجعل قائمة السرير في المقدمة المواقفة. الجمهور يقول يقرا لان الاختيار مقسوم الى حديث علي رضي الله تعالى عن الطاهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقوله وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس هذا يدل على ان القيام كان في اول الامر ثم نسك وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه شيخ الاسلام كثير رحمه الله يقول مستحب القيام بجنازه الفراق وضرب لنا حديث عامر بن ربيعه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرت جنازه فقوموا حتى تخلفكم او قوها قال فقوموا حتى تخلفكم او قوها هذا الامر ويكون حديث علي رضي الله تعالى عنه جلس السنة جلسة يكون حديث علي رضي الله تعالى عنه صارخا بهذا الامر حديث عامر عن وجود اي شيء كالاستحباب يعني قوله عليه الصلاه والسلام فقوموا حتى تخلفكم او قوها هذا الامر اصله الوجوب الصرف عن الوجوب وهذا الامر انا اقصد مجالسا فجالسا واما قول النسب هذا بعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم علم وقال عن السهل عن السهل قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اجسد نعم وهذا لا يمكن ان يسقط قول النسب علم بقوله وفي سنه الفاتحه قال إن للموت مسعى إن للموت مسعى فهذا هذه الأخبار لا يمكن أن تنسخ من شروط نسخ الأصوليين ألا يكون النسوخ خطأ فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبار سنة هذا لا يمكن أن تكون كلمات اليوم نفس وقبل ليس بنفس واليوم يكون للميت مسعى وقبل لا يكون للميت مسعى فهذا لا يمكن قول النص هذا بعيد جدا لعدم توافق شرط النص في كل خبر لا يمكن ان تقول جنازه تقول اليوم لا نفسا وغدا لا تقول نفسا او يقول غدا فزع للموت واليوم لا يكون فزع للموت الصواب في ذلك ما ذهب اليه ابن تيميه رحمه الله تعالى وأنها سنة كسنة البعيرين. قال رحمه الله تعالى: قال ثم يقال ثم قال التقليل للدليل يكون جائزا. ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى قال يقام على قبره ويدعى له به المغفره والتكريم لكان هذا هو الاقرب، لان هذا هو الذي يدل له قول الله عز وجل ولا تسمي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. فقوله ولا تقم على قبره هذا فيه اشاره، يعني اشاره الى انه يستحق الى دنيا الميت ان يقام على قبره وان يدعى له بالتكريم. وقد جاء في ذلك السنه كما عثمان بن مرعون النبي صلى الله عليه وسلم قام حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم قام على القبر وقام بسبب تثبيت بين كان مسلما. وهذا الحديث لم يكن فيه ضعف الا ان ظاهر القران غير ولا تصلي على احد منكم مات ابدا ولا تقم على قبره. فلو ان المؤلف رحمه الله تعالى استبدل هذا التقدير بالقيام على القبر والدعاء له بالثبات والمغفره والرحمه لكان هذا هو الاقرب. قال رحمه الله تعالى وسنة رشح القبر ممن كما تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم رشح على قبر ابنه ابراهيم لا بهذا الحديث مرسل ذلك، لكن كما قلنا ان النعم يدل له فان رشح الامام انفع لبقاء القبر وابعد عن رؤوسه وذهابه. قال ورفضه قدر شرك كما ذكرنا من الله، لكن كما قال الشافعي رحمه الله تعالى انه يرد ما اخذ منه ميثاق، يرد ما اخذ منه ميثاق وحينئذ يكون شبرا او قريبا من شبر. قال ويكره تزويده يعني تمويله، يعني يكره تمويل القبر وتقسيسه قد يجسد وتقريره تقييم بالمخوف وتقديم والطواف به والانتكاء اليه والمكيف والظاهر عنده والحديث في امر الدنيا والكتابه عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعم الا لخوف شروط ولا حق. لان الانسان لكن كان حجه الان ما يتعلق بتزويره وتخصيصه، اما هذا رحمه الله يقول بأنه يكره ثلاثة تقديره، وهذا كله من الغلو في الغموض، هذا كله من الغلو في الغموض كما ذكرنا أن تعظيم الغموض هذا من الأعظم والسهل الشرك بالله عز وجل، وما وقع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر إلا بسبب تعظيم الغموض. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقسيس القبر وعن البناء عليه وان يقعد عليه وان يكتب عليه، فلم يظهر الله اعلم انه لا يبتلى بالكراهه، لا يبتلى بالكراهه في مره، بل الصواب ذلك ان تدمير القبور وتقسيس القبور وتاثير القبور ان هذا كله من الظلم في القبور كما تقدم الحديث عنه رضي الله تعالى عنه، ولا قبر المشرك الا سواه. وايضا كما سمعت المسلم لها ان تسس قبر وان يقعد عليه وان يبني عليه وان يوضع وان يبتل عليه، والاصل من ذلك التحريم، لكن الاصل من ذلك

في المسألة التي تقول